إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع إسماعيل جمال من الإسكندرية يتساءل: هل فرض على المسلمين صيام قبل شهر رمضان؟ يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور عطية لشين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. هناك إجماعا بين أهل العلم على أن هناك صياما كان المسلمون يصومون قبل فرضية صيام رمضان، لكنهم مختلفون في درجة مشروعية هذا الصيام، هل كان واجبا أو كان على سبيل الاستحباب. على رأيين: الرأي الأول يرى من ذهب إليه أن الصوم الذي مارسه المسلمون قبل رمضان كان واجبا، ثم اختلف أصحاب هذا الرأي في ما هو هذا الصوم الذي صامه المسلمون قبل رمضان فريقان. فريق يرى أن الصوم الواجب الذي كان على المسلمين قبل رمضان صيام عاشوراء ثم نسخ بفرضية صيام شهر رمضان، والقائلون بذلك الأحناف والمالكية وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بما يلي: روى البيهقي في سننه الكبرى أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض صيام شهر رمضان قال: من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. الأستاذ الدكتور، وماذا عن النوع الثاني من صيام المسلمين قبل فرض صيام رمضان؟ الفريق الثاني من أصحاب الرأي الأول يرى أن الواجب من الصوم على المسلمين قبل رمضان كان صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بفرضية صوم رمضان. وممن قال بذلك من الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومن التابعين قتادة وعطاء بن رباح، واستدلوا بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فكان الصوم في إحدى مراحل تشريعه واحدا من أمرين: إما صوم ثلاثة أيام أو شهر رمضان، وذلك على سبيل الواجب المخير حتى أصبح صوم رمضان واجبا على سبيل التعيين. رئيسانها الجمهور يرون أنه لم يفرض على المسلمين صوم قبل رمضان، وأن صوم عاشوراء كان سنة وليس واجبا، وهذا هو الرأي الراجح، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عطية لشين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.